إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، الله عالم الغيب والشهادة. الغيب والشهادة بالنسبة لخلقه، فالغيب ما يغيب عن الخلق، والشهادة ما يشاهدون. والله تبارك وتعالى لا شيء يغيب عنه سبحانه وتعالى، فليس عنده غيب، كل شيء عند الله تبارك وتعالى شهادة. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، فلا يغيب عنه شيء من كل خلقه سبحانه وتعالى، لا صغير ولا كبير. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية جمعت كل المخلوقات بكل صفاتها، مما يوجد في بر أو بحر، في السماوات أو في الأرض، رطب أو يابس، قد علمه الله تبارك وتعالى وقد أحصاه وكتبه، فهو مكتوب عنده سبحانه وتعالى. فإن أول ما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فكل ما هو كائن مكتوب ومحصى، وكله بعلم الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية آية العلم، تبين علم الله تبارك وتعالى وأنه مع كل أحد. والنجوى الحديث السري، فلا يتناجى اثنان أو أكثر إلا والله تبارك وتعالى معه. يعلم ما يتحدثون، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى، أي نجوى، ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الله هو القائم على كل نفس بما كسبت، ومعنى أنه قائم عليها أنه مشاهد مطلع على عمله، كل نفس بما كسبت بما تعمل، وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، كنا الله سبحانه وتعالى عليكم أيها الخلق شهودا شاهدين، إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ومعنى يعزب يعني يغيب، فلا يغيب عن الله تبارك وتعالى مثقال ذرة. يا بني، إنها إن تك مثقال ذرة إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. فإنه الله يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، الأخفى من السر حديث النفس، حديث القلب، السر المكتوم في القلب الذي لم يخرج. لأن السر كلام تظهره لغيرك، تخاطبه سرا فقد أظهرته، يعلمه غيره، لكن الأخفى من السر حديث النفس، تحدث نفسك بأمر لم تخبر عليه أحد، يعلمه الله تبارك وتعالى. الله عند كل قلب وعند كل عين وعند كل جارحة سبحانه وتعالى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. فالله مع قلب، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فإن أبديته وأظهرته، أعلنت هذا المكنون في صدرك أو أخفيته، يعلمه الله ويحاسبك عليه، يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير. وهذا الأمر، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى بهذه الصفة عنده سبحانه وتعالى، وهو كذلك أمر برهاني مشاهد، حقيقة يدركها كل من له عقل، يعني حتى من لم يفقه عن الله تبارك وتعالى ويصدق كلام الله في هذا، فإن أي عاقل لابد أن يقر بهذه الحقيقة، أي إنسان عنده عقل لابد أن يقر بهذه الحقيقة. كيف نقول كيف؟ ما في موجود في الوجود غير وجود الله تبارك وتعالى، وهو يقوم بنفسه، فيه وجود يقوم بنفسه غير وجود الرب سبحانه وتعالى. البذرة هل تصنع نفسها شجرة؟ النطفة هل جعلت نفسها إنسان؟ أي وجود لأي موجود هو صانعه؟ هو موجده؟ هو مصرفه؟ ألم ترى إلى الطير في جو السماء؟ قال جل وعلا: ما يمسكهن إلا الله إن الله بكل شيء بصير. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ننشئكم أيها الخلق أيها الناس فيما لا تعلمون. يعلم المخلوق، يعلم بهذه الأخلاط وهذه الأمور التي منها يخلق، وكيف يخلق، وكيف يسوى، وكيف يتحول من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى أن يكون إنسان. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذه تسوية الله تبارك وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أفرأيتم ما تزرعون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. نحن نحرث ولكننا لا نزرع، الزارع على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، فالذي يفجر النبتة ويجعلها تخرج منها جذر إلى داخل التربة، وتخرج ساق الى خارج التربة ليذهب الى الضوء، هذا الله سبحانه وتعالى، لا يفعل هذا الا الله سبحانه وتعالى. من يرعى كل هذه المخلوقات؟ من خلقها ومن يرعاها؟ الله سبحانه وتعالى الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. طيب اذا كان الله تبارك وتعالى هو بالامر المشاهد العيني امام كل ذي بصر وبصيرة، هو الذي اعطى كل شيء خلقه وهو الذي هدى هذا الخلق، هل يكون هذا عن غير علم؟ هل يكون هذا عن غير علم به؟ مستحيل، مستحيل ان يكون عن غير علم بالله تبارك وتعالى، وانما بعلم الله عز وجل. فبعلم الله يكون الخلق، ما في خلق يكون ولا وجود يكون الا بعلمه سبحانه وتعالى. وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب، ان ذلك على الله يسير. ومن اجل ذلك كانت كلماته لا يسعها شيء، كلماته والتي حوت علمه سبحانه وتعالى لا يسعه شيء. ولو ان في الارض من شجرة الاقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، ان الله عزيز حكيم. فلا شك ان كل من يرى الخلق يعلم ان هذا الخلق الله عليم به. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الا يعلم من خلق كيف يكون هذا المخلوق الخلق يخلق بدون علم الله؟ الخلق بعلم الله تبارك وتعالى. واذا تصرف هذا المخلوق بعلم الله تبارك وتعالى. فالله هو الذي لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، عالم السر واخفى، عالم الغيب والشهادة. وهذه الصفة ليست لغيره سبحانه وتعالى، ليس لغيره هذا. كل ما سوى الله يعلم ويجهل، عنده علم وعنده جهل، وما يجهله اضعاف اضعاف ما يعلمه. الملائكة من اعلم خلق الله تبارك وتعالى، لكن ما يجهلونه اكثر مما يعلمونه. وقد قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. فلا علم لهم الا ما اعلمهم الله تبارك وتعالى به. الرسل والانبياء والخلق لا يعلمون من العلم الا ما علمه الله تبارك وتعالى. وكل الخلق لا يأخذ من علم الله تبارك وتعالى إلا شيء قليل، قليل جدا. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر رب، هذا مما استأثر الله تبارك وتعالى به. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وما أوتيتم أيها البشر من العلم، من العلم الإلهي، علم الله المحيط بكل شيء، إلا قليلا. فالله وسع علمه كل شيء، وكل المخلوقات لا يعلم إلا في حدود الحدود القليلة المتاحة التي أتاحها الله تبارك وتعالى لهذا المخلوق أن يعلم. وبالتالي ما يجهله أعظم كثيرا، أعظم أعظم مما يعلمه. بل هذا الإنسان الذي هو من أعلم مخلوقات الله تبارك وتعالى بعد الملائكة لا يعلم ذاته، ذاته ما يعلم. احنا ذاتنا ما نعرف ذاتنا، هاي التركيب، التركيب المادي، خلي التركيب المعنوي، خلي الروح اتركها وامسك هذا التركيب المادي، هذا اللحم والعظم والعصب والعين والهذا، هذا التركيب على دير ما يعلمه الانسان، لا يستطيع يعلمه. سمعت هذه الايام انه اعطي عالمان امريكيان جهازة ما يسمى بجهاز نوبل، فيما في اكتشافهما شيء من الجهاز، جهاز الشم، ان جهاز الشم ليس هذه كالمعلوم انه فقط ليس هذه الشعيرات التي تتلقى هذه ذرات الروائح ثم تأخذها الى العصب الى المخ تترجمها، لا، وجد امر غير هذا، وجد ان هذا الجهاز في غاية التعقيد. وأن هناك جينات في داخل الخلية تتعلق بهذا الجهاز. لما قعدوا يبحثوا هذه العمر الطويل وحتى يستخرجوا هذا حتى وجدوا هناك جينات معينة في داخل الخلية لها صلة بهذا الجهاز الذي هو جهاز عجيب. انت بتشم الروائح، بتشم رائحة الورد ورائحة النجاسة ورائحة هذا وتمشي عنها، تعبر الامر وكأن الامر ماهي، لكن هذا وراء هذا حاسة الشم هذه اسرار عظيمة جدا، وهذه اكتشف بعضها الان. وما زال هناك وين عندنا مجالات هائلة جدا لنعرف هذا السر. فهذا الخالق سبحانه وتعالى، نحن ما زلنا نجهل نفس الكيان، هذا الكيان الذي نحن اللي هو القائم، هذا الكيان المادي وليس الكيان المعنوي لا ندركه. ما زال هناك فيه يعني عمل طويل جدا طويل طويل حتى ندرك بعض أسراره، لا كل أسراره. والله خالقه سبحانه وتعالى، الله خالقه مخلوق بعلم الله تبارك وتعالى الذي أحصى كل شيء، والذي لا يسع يعني لا يسع علمه علم سبحانه وتعالى، بل لا يسع العلم بالله تبارك وتعالى أحد سبحانه وتعالى. فالله هو الذي وسع علمه كل الموجودات، ولذلك كان من دعاء الملائكة الذين يعرفون صفة الرب تبارك وتعالى قالوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تحت هذه الآية من المعاني شيء عظيم جدا، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شو يقولوا؟ ماذا يصف الرب تبارك وتعالى؟ يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. تحت هذه من المعاني شيء عظيم لا يمكن تحده مجلدات، مياه البحر لو كتبت لا تحد هذا، لا تحد معنى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فلا يوجد موجود إلا وهو مخلوق برحمة الله تبارك وتعالى، والله جعل له من الأسباب لبقائه واستمراره ورزقه أمور عظيمة من رحمته لا يمكن يحصيها العد ولا يحيط بها العلم. وكذلك وسع الله تبارك وتعالى كل شيء من الموجودات علما، فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى، لا ذرة صغيرة ولا مجرة كبيرة. الله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى، وهذا أعظم واعظ، هذا لمن علمه أعظم واعظ. معروف واعظ يعني مخوف، أعظم شيء ممكن يخيف المؤمن هو هذا، هو هذا، لأنه إذا علم أن الله مطلع على كل شيء إذن لن يغيب عنه شيء، وبالتالي لن تفوته، ما تفوت ربك سبحانه وتعالى. ممكن من تحقق بهذا في سره وعلانيته خلاص بلغ الإحسان، لأنه يراقب الله تبارك وتعالى في كل عمل، يعلم أن الله تبارك وتعالى مراقبه. والنبي يقول لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنه يراك، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن علم أن الله تبارك وتعالى يراه وأنه لا يغيب عنه شيء من كل خلقه سبحانه وتعالى، قدر يعني منزلة الرب تبارك وتعالى وعلم به واستقام على أمر الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقق لي ولكم ذلك. استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. ليس في الوجود من يعلم الغيب والشهادة إلا الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وجعلوا لله شركاء. قل سموه من هم هذول؟ من هؤلاء الشركاء الذي ينبغي أن يكون لله تبارك وتعالى؟ وجعلوا لله شركاء. قل سموه، قلونا من الشركاء هؤلاء الذين يعني ممكن أن يجعلوا في صف الله تبارك وتعالى، يجعلوا كالله فيعطون صفاته أو يعطون حقوقه. فالله تبارك وتعالى متصف بهذه الصفات، قل سموه. من؟ هل يستطيع المشرك أن يسمي إلهه على هذا النحو؟ نعلم أن مشرك العرب عبد الملائكة، وأن النصارى عبد عيسى عليه السلام، وأن سائر المشركين عبدوا غير الله تبارك وتعالى، وأما اليهود فإنهم كلاب أنجاز، فإنهم سموا الله تبارك وتعالى بغير أسمائه وصفوه بصفات البشر سبحانه وتعالى، وحطوا من منزلته جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فقد وصفوه بالعجز والبخل، وقالوا يد الله مغلولة وأنه يتغلب عليه، وصفوه بالخداع وبالكذب وأنه يمرض. فكل صفات الخلق وصفوها بهم، أجرأ الناس، أجرأ الخلق على الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، فالله كافيهم سبحانه وتعالى، وقد أعد لهم ما يستحقون من الجزاء، والله تبارك وتعالى وراءهم في الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال جل وعلا: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وكذلك اتخذوا بعضا من أنبيائهم آلهة مع الله تبارك وتعالى، وقالت اليهود عزير ابن الله. فهؤلاء كل هؤلاء الذين اتخذوا لهم آلهة عبد غيرهم الشمس وعبد القمر وعبدت بقر والشجر والحجر، هل ثم هل يستطيع المشرك والكافر أن يسمي إلهه ويعطيه هذه الصفة؟ هل لهم هذه الصفات لله تبارك وتعالى؟ الله جل وعلا عالم الغيب والشهادة، لنتحقق بهذا الأمر ونعلم أنه لا يتصف بذلك إلا الله تبارك وتعالى حقا وصدقا، وأن الذي خلق وهدى كل مخلوق إلى سبيله هو يعلم هذا سبحانه وتعالى، وأنه ليس في من عبد من دون الله تبارك وتعالى من يملك هذه الصفة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يخلص ديننا له سبحانه وتعالى، ألا لله الدين الخالص. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقف.